الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الاقتصاد في الطاعة، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا حديث عظيم في الوسطية في دين الإسلام في عبادة الله جل وعلا. يقول أنس رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط، والرهط هم من الثلاثة إلى عشرة، وإذا قيل ثلاثة رهط يعني ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أحواله السرية التي لا يطلع عليها عامة الناس في بيته، فأرادوا أن ينظروا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف يعبد الله في بيته. وهذا يدلنا على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندهن من العلم ما لا يوجد عند الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ذكر بعض العلماء أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت ربع أحاديث الأحكام، فانظر في همة هذه البنت الصغيرة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، فهكذا وهي بنت شابة تقبل على تعلم القرآن والسنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فكم روى لنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية مما لا يطلع عليه أحد من الصحابة. تنظر مثلا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا الحديث ميمونة ورواه عائشة، وهكذا في شؤونه الخاصة. فهكذا هؤلاء الصحابة من حرصهم على الخير أرادوا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله الخاصة في بيته وهو يعبد ربه، فسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في السر. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويطيل القيام، لكن كان ينام، كان يصوم حتى يقال لا يفطر كما قالت عائشة، ويفطر حتى يقال لا يصوم، يعني ينظر في الأيام التي يكون فيها بإمكانه أن يصوم يصوم ويسرد الصيام، وأحيانا يكون مشغولا أو يخرج الجهاد فيفطر يتقوى على عبادة الله، وهكذا ينوع في العبادات ويتزوج النساء. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، إن رأوها قليلة، وقالوا هكذا التمسوا العذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني الله تعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنحن على خطر، نحن لا ندري هل غفر لنا أم لا. فإذا علينا أن نجتهد في العبادة أكثر مما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حالته الخاصة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا ما زاد في العبادة فهو معذور لأجل هذا، أما نحن فلا ندري. فعلينا أن نجتهد اجتهادا شديدا. هكذا ظنوا هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم. فماذا قرروا؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يصلي ولا ينام أبدا، وهكذا كل ليلة. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وظاهر هذا أنه يصوم كل الأيام حتى أيام العيد، وهذا لا يجوز. وإن كان بعض العلماء، بل هم جمهور العلماء، ذكروا أن الإنسان إذا وجد قوة وصام الدهر، بمعنى أنه أفطر الأيام التي لا يجوز صيامها، وهما يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وصام باقي الأيام وكان جلدا قويا لا يضره الصيام، وقال: أنا الآن ألقى ربي، ما بقي لي من عمري إلا سنوات معدودة، وأنا سأسرد الصيام، فهذا جائز إذا كان لا يضره، لأن هذا الحكم معلق بالضرر. فإذا كان قويا شديدا البنية ولا يضره فهذا جائز. وقد فعل هذا جمع من الصحابة، مثل عمر بن عمر وعائشة رضي الله عنها، وكثير من الصحابة في آخر أعمارهم سردوا الصيام تهيئا للقاء الله تعالى. قال: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. ولذلك حديث عبد الله بن عمر عندما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، طبعا هذا من أحسن الصيام، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الصيام صيام داود. لكن هذا بالنظر إلى قدرته هو وقوته، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر عليه الأمر. وكلما أخذ المسلم الأمر بالسهولة واليسر بدون أن يشق على نفسه فهو أفضل، لأنه يعينه على الاستمرار في عبادة الله. أما أن يصوم كل يوم قد يشعر بشيء من الملل والثقل، وبذلك لا يؤدي المقصود من العبادة. قال: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. طبعا هم قالوا هذا الكلام بحسن نية، لكن الخطأ لابد أن يصحح. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ونستفيد من هذا أن الإنسان قبل أن ينكر المنكر لابد أن يتأكد من أن هذا الإنسان فعل المنكر. ممكن يكون هذا شائعة عن فلان أنه يفعل كذا وكذا وهو بريء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا تأكد من قولهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ثم في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. يعني يريد نفع الناس، لكن ما عين هؤلاء الصحابة، لأن التعيين ليس فيه فائدة. وهكذا الأصل أنك إذا رأيت فلانا يخطئ وأردت أن تنفع الناس وتحذرهم مما وقع فيه من خطأ، الأصل أن لا تذكر شخصه، تقول: فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، لماذا؟ ما دام أن فلان سيرجع أو ما كان معاندا مصرا، وهو أيضا لا يدعو إلى هذا الخطأ وينشره بين الناس، وإنما وقع فيه زلت قدمه أو اشتبهت عليه الأمور، فهنا تحذر الناس من الخطأ وتقول: ما بال فلان فعل كذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وهذا كثيرا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الشخص إذا كان داعية للبدع أو ينشر الفجور ونصح وما تذكر وشره منتشر بين الناس، فهذا يحذر منه ولا كرامة، حتى يحذر الناس شر هذا الإنسان. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. تأمل في بديع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ بمقصود العبادة وروح العبادة، يريد أن ينبههم على أن المقصود ليس الإكثار من العبادة وتطويل العبادة، لا، أول ما تنظر في العبادة تنظر في مقصودها، هل أنت تحقق المقصود من العبادة عندما تؤدي هذه النوافل الفريضة؟ لابد أن تؤديها، ما تقول والله الآن أنا قلبي لا يحضرني، ما أجد خشوعا، لن أحضر الصلاة في المسجد اليوم. لا، تحضر وتؤدي هذه الصلاة لأنها واجبة عليك، لكن النوافل المسلم أول ما يراقب قلبه. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سأله سائل يقول: أنا أقوم الليل لكن ماذا أفعل؟ هل أصلي أو أقرأ القرآن أو أذكر الله أو أدعو الله؟ ماذا أفعل؟ هل أطيل السجود أم أطيل القيام أم كذا أم كذا؟ فقال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. هذا أول ما ينظر إليه الإنسان. نعم، هناك عبادات فاضلة أفضل من غيرها، فيحاول المسلم أن يمرن نفسه عليها شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى هذا المستوى، لكن أول ما يراقب قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مقصود العبادة أولا، قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا هو المقصود من العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. وتقوى الله هي خشيته ومراقبته في السر والعلانية. وهكذا سائر العبادات، في الصيام الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وعندما تقرأ آيات الحج تجد أن الله تعالى كرر فيها ذكر التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهكذا فروح العبادة حصول التقوى في القلب، مراقبة الله تعالى وخشيته جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فهو أعلم الخلق بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله. فعندما يعبد الله يعبده بقلب خاشع يخشى الله ويتقيه، فهذا هو المقصود من هذه العبادة. أما أن يشق الإنسان على نفسه يصلي الليل كله وهو متململ ومتثاقل وفقط في ظنه أنه أنا أصلي حتى يغفر لي، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له لكن أنا ما غفر لي، أنا أصلي وأثقل على نفسي وأشدد على نفسي حتى يغفر لي، ويكون كارها في قلبه لهذه العبادة، ويقول: متى يأتي الفجر؟ متى أنتهي من الصلاة؟ إذن ما الفائدة من هذه الصلاة؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبههم على المقصود: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. والله تصلي ركعتين بخشوع وطمأنينة، هذا خير من أن تصلي 20 ركعة وأنت متثاقل. فكل خبير بنفسه. نعم، لا يعني هذا أنك يعني تترك العبادة والاجتهاد فيها والإكثار منها، لكن خذ نفسك بالتدرج. وهكذا إذا وجدت في بعض الأوقات أنك انشرح صدرك للعبادة واشتقت لها، أعطي نفسك حظا من العبادة وأطل فيها. وإذا وجدت أحيانا شيئا من الفتور فهذا طبيعي في النفس البشرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، يعني حماسة ونشاط. قال: ولكل شرة فترة، يعني يعقب هذه الحماسة الفتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. على الأقل وقت الفتور لا تخرج عن الصراط المستقيم، لا تخرج إلى الفجور والمعاصي وتنكص على عقبيك، على الأقل تلازم طريق السنة، على الأقل تحافظ على الواجبات وتؤدي ولو الشيء القليل من المستحبات. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذه الخشية وهذه التقوى تكون بحسب علم العبد بربه جل وعلا، كلما ازددت علما أثر هذا في عبادتك، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم له بركة عظيمة على العبادة، ولهذا تجد العالم يتمتع بعبادة الله ويخشع في صلاته، لأنه يعرف ربه أكثر من غيره، لأنه قريب من الله، لأنه اطلع على حكم الله تعالى ورحماته ولطفه في شريعته في كتابه في سنة رسوله، فعنده من العلم والمعرفة بالله ما لا يوجد في قلوب كثير من الناس، فيكون في قلبه تعظيم لله وشوق للقائه، وإذا قرأ القرآن يعرف معاني القرآن، بل يعرف ليست فقط المعاني الظاهرة، بل ربما يطلع على لطائف الآيات وأسرارها ومناسباتها، فيعيش عالم آخر مع كلام الله تعالى، فيطيل القيام ويصلي ولا يشعر. فهذه من بركة العلم. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وذلك جاء في بعض الأحاديث: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. ففعل المباحات لا يعارض تحقيق الخشية وتحقيق روح العبادة، بل المسلم يستعين بالمباحات على الطاعات، فتنقلب المباحات إلى طاعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أصوم وأفطر، فأفطر حتى أتقوى على الصيام. ومن أفطر بهذه النية كتب له الأجر، فهو في عبادة مستمرة في كل أحواله. قال: وأصلي وأرقد، عندما يرقد وينام يتقوى على عبادة الله، ينام أول الليل ثم يقوم آخره بقوة ونشاط. هذا أحسن ممن لا ينام ثم يصل إلى نصف الليل إلى آخر الليل وهو منهك متعب، ما يدري ما يقرأ وما يقول، لكن هكذا يصبر نفسه. لا، نعم، هناك بعض المواسم ممكن أن تنام في النهار وتقوم الليالي كاملة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في العشر الأواخر من رمضان، أما في عامة الليالي في السنة فتتقوى بنومتك على قومتك: أصلي وأرقد. فهذا أخشع لقلبك وأنشط لروحك وأنت تعبد الله. قال: وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وأتزوج النساء، والله تعالى أحل لنبيه أن يزيد على الأربع، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، وهذا الزواج يعينه على عبادة الله لأنه يكسر الشهوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال بعض السلف: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، يعني عبادة المتعبد ما تتم ما تكمل إلا إذا تزوج، لأن الزواج يسد عليه باب الأفكار والخواطر السيئة والشهوات التي قد تهجم على القلوب بدون شعور، فهذا يجعله مطمئنا في عبادة الله. لأن هذه فطرة بشرية وغريزة إنسانية ما يستطيع الإنسان أن يكبتها يقول ما أتزوج مطلقا، فهو يخادع نفسه قال وأتزوج النساء. إذن المسلم يستعين بالمباحات على طاعة الله، هذا في أعلى الدرجات، فتكون عباداته عبادات يعني يؤدي العبادة بخشوع وحقا هي عبادة لله فيها تقوى الله، وعاداته عبادات لأنه يستعين بها على طاعة الله، هذا في أعلى المراتب. ومن الناس من عباداته عبادات، يعني نعم يصلي بخشوع لكن عاداته عادات، يعني يغفل في العادات أن يستعين بها على الطاعة وأن ينوي بها أن يتقوى على طاعة الله، يتلذذ بالطعام وينام ويخالط الناس ويتزوج ويتمتع لكن بدون أن يستعين بها على طاعة الله وما يكون في قلب هذه النية، فهذا في درجة أنزل من الأولى. ثم الدرجة السفلى من الناس من عباداته عادات وعاداته عادات، من عباداته عادات للأسف أصبحت عبادته كالعادة، يعني يصلي ولا يشعر بخشوع ولا يحقق تقوى الله، أصبحت الصلاة مجرد عادة، يصلي يدخل الصلاة ويخرج منها كما دخل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجد بعض الصلاة يعصي الله تعالى، يدخل عليه رمضان بعد رمضان وهو لا يغير من أخلاقه ولا من أعماله، لماذا؟ لأنه يؤدي العبادة على سبيل العادة، الناس يصومون أصوم معهم، الناس يصلون أصلي معهم، نعم هذا لا يحرم من الخير، عنده شيء من الخير لكن فاته خير كبير، فحاول أن تحضر قلبك في العبادة وتعرف حقيقة العبادة وأن العبادة قرب من الله ومناجاة لله وخشية لله وتقوى لله، أصدق مع الله في العبادة، فتكون عبادات وعادات وعادات وعادات، لأنه من باب أولى أنه إذا ما كان في العبادة يخشع فمن باب أولى أن العادة ستكون عادة بالنسبة له بدون أن يستعين بها على طاعة الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي رغب عنها تركها ولا يريدها يعني عن طريقتي في العبادة فليس مني، طبعا هذا على سبيل الترهيب، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني ليس معنى هذا أنه خارج عن الإسلام وأنه كفر بالله، لا، وكم بعض السلف لا يحب أن يفسر هذه الأحاديث التي فيها فليس مني، من غشانا فليس منا، وكما في هذا الحديث، حتى يبقي على الحديث رهبته، لأن المقصود من هذا الحديث الترهيب فما يفسره، لكن باب التوضيح معنى فليس مني ليس على طريقتي، ليس على سنتي، يعني السنة هي الطريقة، يعني خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالسنة هي الطريقة التي تصل بها إلى الله، لذلك ما يكفي أن تكون نيتك حسنة وعندك اجتهاد في العبادة لكن مع البدع مع التنطع مع التشدد في الدين، لا بد أن تجمع بين الإخلاص وأعمال القلوب والخشية مع اتباع السنة، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه، وتقوم الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تبحث عن هدي آخر وعن طريقة أخرى كما يفعل الآن بعض المسلمين للأسف، قل أنا طريقتي كذا، طريقتي نقشبندية، طريقتي أحمدية، طريقتي كذا، لماذا؟ أما ترضى بالطريقة المحمدية السنة النبوية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل إمامك هو النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته، وكل العلماء والعباد في النهاية إنما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يتعبد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ويحرص على امتثال السنة، هذا يزيده خشوعا. يعني الآن مثلا إذا نظرت في أيسر الحركات من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، عندما ترفع يديك هكذا، هذا الرفع عندما ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، ثم عند الركوع، عند القيام من الركوع، هذا فيه استسلام لله. انظر كيف يتجدد معنى الاستسلام في مواطن كثيرة في صلاتك، بخلاف الذي يترك الرفع فقط الله أكبر من أول مرة ثم لا يرفع يديه، فاته هذا المعنى من معاني العبودية وهو الاستسلام لله تعالى. عندما تضع اليمنى على اليسرى، سئل بعض السلف فقال ذل بين يدي عزيز، فالذي يصلي بدون أن يضع اليمنى على اليسرى فاته هذا المعنى في التذلل لله. صحيح أن هذه سنة، لكن هذا هو الأفضل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة. وهكذا سائر الحركات، وهكذا الطريقة العامة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. فمن يلازم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سنته يصل إلى أعلى مراتب العبودية. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام بالسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.